بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حدوتة اليوم مع كتاب مذكرات 12 ليلا لأحمد مهنا. لهؤلاء الرفقاء الصالحون من يؤنسون الرحلة في الطرق مهما طالت، للذين وجدوا الطريق وفقدوا الرفيق، والذين ضلوا الطريق وضيعتهم المواعيد، والذين لا زالوا يبحثون عن شيء أو شيء يساعدهم على النجاة. لهؤلاء الذين يسهرون آخر الليل يفتشون عن المعاني التي تربطهم بتلك الحياة، هنا من يبحث معكم. يقول: إهداء للحزن لأنه لما بيجي ما بيطولش، شكرا. إهداء للونس لأنه ما بيغيبش كتير. إهداء للوحدة لأنها عارفة الطريق، بتزورني لوحدها وبتمشي لوحدها. إهداء للخوف لأنه بيشجعني أفكر في المستقبل. إهداء للحيرة لأنها بتحفزني أكتب. إهداء للفقد لأنه عرف إزاي يكسر كل حاجة فيا، خلاص أنا مبقتش أخاف من حاجة تاني. إهداء أخير للقراء اللي صنعوا معايا أجمل الأيام، خليكوا موجودين. يتكلم في وصفه للمرأة: المرأة هي الكائن الجميل الذي تتحكم فيه عواطفه وهرموناته. في لحظة تكون أجمل شيء خلقه الله، وفي لحظة قد تضغطك نفسيا لدرجة أن تحاول الانتحار. هن الذين يصنعن الحياة في البيوت ويهدمنها أيضا. البيوت بهن تحيا وتعيش ويكون فيها روح وصوت وسعادة، والبيوت بهن تنهدم وتتحول إلى جحيم مطبق. لا يمكن العيش بدون المرأة، ولا يمكن العيش معها للأبد. هي معادلة ليس لها حل. يقول كذلك اقتباس لأنيس من كتابات أنيس منصور: الفرق بين المرأة والكمبيوتر أنه إذا أخطأ لا يلقي باللوم على الرجل. يقول كذلك من كلمات دكتور أحمد خالد توفيق: إن المرأة تحب رجلها ليس لأنه أقوى الرجال ولا أوسمهم ولا أغناهم، بل لأنه هو بضعفه وقوته. والحب ليس استعراض قوة، لكنه طاقة عطاء دافئة باستمرار. يقول كذلك من أقوال نجيب محفوظ: هذه هي الحياة، أنك تتنازل عن متعك الواحدة بعد الأخرى حتى لا يبقى منها شيء، وعندئذ تعلم أنه قد حان وقت الرحيل. يقول كذلك: نحن لسنا برمجيات يمكن تعديلها آلاف المرات لتصبح أفضل. لا يمكن تحليلنا بالإحصائيات والأرقام. لسنا صفحات واضحة مكتوبة بعناية. نحن بشر، شخبطة على جدار، آثار احتكاك مكابح على الأسفلت، نقطة زيت تتراقص فوق سطح الماء، انحراف معياري في البيانات. نحن كل شيء ونقيضه. المشاعر والأفكار تتغير داخلنا في اليوم 1000 مرة. يوما ما قلت لنفسي: كيف أكون أفضل؟ ولم أعرف أن إجابة هذا السؤال هي سؤال جديد: ما هو الأفضل؟ اجعل اهتمامك بالفرصة التي تنتزعها وليس في الفرصة التي تمنح لك. اقتباس من أقوال جبران خليل جبران: أنت اثنان، واحد يتوهم أنه يعرف نفسه، وواحد يتوهم أن الناس يعرفونه. منحته فتاة أحبها جدا وأحبته جدا، غير أن خوفها من الالتزام في علاقة حقيقية ترى النور دفعها للرحيل دون مبررات منطقية. رحيل أناني على عكس المتوقع. ألا ما أسعد الرجل الذي استطاع تعلم علل الأشياء. الحب لا يحدث إلا إذا تشارك طرفان في صناعته. تفكير كل طرف في نفسه منفردا أنانية، والأنانية لا تصنع الحب. نحن ننوي أمورا كثيرة جيدة بكلمة سوف، لكن للأسف كعادة الواقع معنا تتوقف الأمور الجيدة عند النوايا، ولن تتحقق إلا بتغيير الخطة ذاتها. أكثر ما يدهش المرء في المعجزات أنها تحدث. يتكلم بعنوان: التقادم سنة الحياة. باللهجة العامية: في مواضيع لازم تنتهي بالتقادم بهدوء، بدون حتى ما نتفق إننا هننهيها. فجأة كده نكتشف إنها بح، خلصت بالسكوت والنسيان أو التناسي. مثلا زي صداقتنا القديمة لما نتقابل صدفة في الشارع ونكتشف إننا مش لاقيين كلام نقوله لبعض، مع إننا كنا أقرب أصحاب أيام المدرسة. فنتفق على لقاء بنبقى عارفين كويس إنه مش هيحصل، بس ضرورة الموقف بتجبرنا نتفق على مقابلة قريبة جايز نلاقي فيها كلام ينتهي بالتقادم زي حد كنا بنحبه، بعد فترة طويلة اكتشفنا اننا مش شبه بعض، وان كل الكلام اللي كنا بنأكد فيه انه اكتر حد فهمنا بقي كلام مش عملي، وبنكتشف ساعتها بس اننا جايز ما كناش عارفين نفسنا زمان، او جايز اتغيرنا قوي لدرجة اننا ما بقيناش احنا. فللأسف بنقف قدام رجوعه بنفس الشغف ونفس اللهفة ونفس النظرات اللي فيها تمني ورغبة واحنا فاضيين تماما. يقول كذلك: للذين يحاولون السيطرة أو الذين يحاولون السيطرة على عقلك، هم كل من حولك، الشركات الكبرى والدول والمشاهير ورجال الأعمال ورجال الدين، وحتى الذين نقع في حبهم ويريدون تحويلنا إلى نسخة مشوهة منهم، وربما حتى بعض الأهل والأقارب. البعض يفعل ذلك بحسن نية وبدون قصد، والبعض يخفي أهدافه الحقيقية، لذلك ربما تنتصر على كل ذلك بإيقاظ وعيك للأمور. لا، قراءة ممتعة للكتاب، ولا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية بالأزرار الموجودة بالأسفل. في أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب، وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر، وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق. في أمان الله. محبيكم في حدوتة الكتاب.